بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 45 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو بساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا أنزل ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. كانت قصة سبأ قد ضربت مثلا وعبرة للمشركين من قريش، وكان في أحوالهم مثيل لأحوال المشركين في أمن بلادهم وتيسير أرزاقهم وتأمين سبلهم في أسفارهم، مما أشار إليه قوله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء، وقوله لإيلاف قريش إلى آخر السورة، ثم فيما قابلوا به نعمة الله بالإشراك به وكفران نعمته وإفحامهم دعاة الخير الملهمين من لدنه إلى دعوته، فلما تقضى خبرهم لينتقل منه إلى تطبيق العبرة على من قصد اعتبارهم انتقالا مناسبته بينة، وهو أيضا عود إلى إبطال أقوال المشركين وسيق له من الكلام ما هو فيه توقيف على أخطائهم. وأيضا فلما جرى من استهواء الشيطان أهل سبأ فاتبعوه، وكان الشيطان مصدر الضلال وعنصر الإشراك، أعقب ذكره بذكر فروعه وأوليائه، فافتتح الكلام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم ما هو متتابع في بقية هذه الآيات المتتابعة بكلمة قل، فأمر بالقول تجديدا لمعنى التبليغ الذي هو مهمة كل القرآن. والأمر في قوله أدعو مستعمل في التخطئة والتوبيخ، أي استمروا على دعائكم. والذين زعمتم من دون الله معناه زعمتموهم أربابا، فحذف مفعول الزعم. أما الأول فحذف لأنه ضمير متصل منصوب بفعل قصدا لتخفيف الصلة متعلقاتها، وأما الثاني فحذفه لدلالة صفته عليه وهي من دون الله. ومن دون الله صفة لمحذوف تقديره زعمتم أولياء، ومعنى من دون الله أنهم مبتدؤون من جانب غير جانب الله، أي زعمتموهم آلهة مبتدئين إياهم من ناحية غير الله، لأنهم حين يعبدونهم قد شغلوا بعبادتهم ففرطوا في عبادة الله المستحق للعبادة وتجاوزوا حق إلهيته في أحوال كثيرة وأوقات وفيرة. وجملة لا يملكون مبينة لما في جملة ادعوا الذين زعمتم من التخطئة، وقد نفي عنهم ملك أحقر الأشياء وهو ما يساوي ذرة من السماء والأرض، والذرة بيضة النمل التي تبدو حبيبة صغيرة بيضاء، وتقدم عند قوله تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في سورة يونس. والمراد بالسماوات والأرض جوهرهما وعينهما لا ما تشتملان عليه من الموجودات، لأن جوهرهما لا يدعي المشركون فيه ملكا لآلهتهم، فالمثقال إما آلة الثقل فهو اسم للصنوج التي يوزن بها فأطلق على العديل مجازا مرسلا، وإما مصدر ميمي سمي به الشيء الذي به التثقيل ثم أطلق على العديل مجازا. وتقدم المثقال عند قوله: وإن كان مثقال حبة من خردل في سورة الأنبياء. ومثقال الذرة ما يعدل الذرة فيثقل به الميزان، أي لا يملكون شيئا من السماوات ولا في الأرض، وإعادة حرف النفي تأكيد له للاهتمام به، وقد نفي أن يكون لآلهتهم ملك مستقل، وأتبع بنفي أن يكون لهم شرك في شيء من السماوات والأرض، أي شرك مع الله كما هو السياق، فلم يذكر متعلق الشرك إيجازا لأنه محل الوفاق. ثم نفي أن يكون منهم ظهير أي معين لله تعالى، وتقدم الظهير في قوله تعالى: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا في سورة الإسراء. وهنا تعين التصريح بالمتعلق ردا على المشركين إذ زعموا أن آلهتهم تقرب إليه وتبعد عنه، ثم أتبع ذلك بنفي أن يكون شفيع عند الله يضطره إلى قبول الشفاعة في من يشفع له لتعظيم أو حياء. وقد صرح بالمتعلق هنا أيضا ردا على قول المشركين: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فنفيت شفاعتهم في عموم نفي كل شفاعة نافعة عند الله إلا شفاعة من أذن له الله أن يشفع. وفي هذا إبطال شفاعة أصنامهم، لأنهم زعموا لهم شفاعة لازمة من صفات آلهتهم، لأن أوصاف الإله يجب أن تكون ذاتية، فلما نفى الله كل شفاعة لم يأذن فيها للشافع انتفت الشفاعة المزعومة لأصنامهم، وبهذا يندفع ما يتوهم من أن قوله إلا لمن أذن له لا يطيل شفاعة الأصنام فافهم. وجاء نظم قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له نظما بديعا من وفرة المعنى، فإن النفع يجيء بمعنى حصول المقصود من العمل ونجاحه كقول النبغة ولا حلف على البراءة نافع، ومن قوله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ويجيء بمعنى المساعد الملائم وهو رض الضار وهو أكثر إطلاقه، ومنه دواء النافع ونفعني فلان، فالنفع بالمعنى الأول في الآية يفيد القبول من الشافع لشفاعته، وبالمعنى الثاني يفيد انتفاع المشفوع له بالشفاعة أي حصول النفع له بانقشاع ضر المؤاخذة بذنب كقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فلما عبر في هذه الآية بلفظ الشفاعة الصالح لأن يعتبر مضافا إلى الفاعل أو إلى المفعول، احتمل النفع أن يكون نفع الفاعل أي قبول شفاعته، ونفع المفعول أي قبول شفاعة من شفع فيه، وتعدية فعل الشفاعة باللام دون فيه ودون تعديته بنفسه زاد صلوحيته للمعنيين، لأن الشفاعة تقتضي شافعا ومشفوعا فيه، فكان بذلك أوفر معنى. فالاستثناء في قوله إلا لمن أذن له استثناء من جنس الشفاعة المنفي بقرينة وجود اللام، وليس استثناء من متعلق تنفع، لأن الفعل لا يعد إلى مفعوله باللام إلا إذا تأخر الفعل عنه فضعف عن العمل بسبب التأخير، فلذلك احتملت اللام أن تكون داخلة على الشافع، وأن من المجرورة باللام صادقة على الشافع، أي لا تقبل شفاعة إلا شفاعة كائنة لمن أذن الله له، أي أذن له بأن يشفع. فاللهم للملك كقولك الكرم لزيد أي هو كريم، فيكون في معنى قوله ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وأن تكون اللام داخلة على المشروع فيه، ومن صادقة على مشروع فيه أي لا شفاعة لمشروع أذن الله الشافعين أن يشفع له أي لأجله. فاللام الذي كقولك قمت لزيد فهو كقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وإنما جاء بنظم هذه الآية على غير ما نظمت عليه غيرها، لأن المقصود هنا إبطال رجائهم أن تشفع لهم آلهتهم عند الله فينتفعوا بشفاعتها، لأن أول الآية توبيخ وتعجيز لهم في دعوتهم الآلهة المزعومة، فاقتضت إبطال الدعوة والمدعو. وقد جمعت الآية نفي جميع أصناف التصرف عن آلهة المشركين، كما جمعت نفي أصناف الآلهة المعبودة عند العرب، لأن من العرب صابئة يعبدون الكواكب، وهي في زعمهم مستقرة في السماوات، تدبر أمور أهل الأرض، فأبطل هذا الزعم قوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فأما في السماوات فباعترافهم أن الكواكب لا تتصرف في السماوات وإنما تصرفها في الأرض، وأما في الأرض فبقوله ولا في الأرض. ومن العرب عبدة أصنام يزعمون أن الأصنام شركاء لله في الإلهية، فنفي ذلك بقوله وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ومنهم من يزعمون أن الأصنام جعلها الله شفعاء لأهل الأرض، فنفي ذلك بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده الآية، وقرأ الجمهور آذينا بفتح الهمزة وفيه ضمير يعود إلى اسم الجلالة مثل ضمائر الغيبة التي قبله، وقرأه أبو عامر وحمزة والكسائي وخلف ضم الهمزة على البناء للنائب والمجرور من قوله له في موضع نائب الفاعل. وقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم حتى ابتدائية، وهي تفيد ارتباط ما بعدها بما قبلها لا محالة، فالضمائر التي في الجملة الواقعة بعد حتى عائلة إلى ما يصلح لها في الجمل التي قبلها، وقد أفادت حتى الغاية بأصل وضعها، وهي هنا غاية لما أفهمه قوله إلا لمن أذن له، من أن هنالك إذنا يصدر من جانب القدس يأذن الله به ناسا من الأخيار بأن يشفعوا، كما جاء تفصيل بعض هذه الشفاعة في الأحاديث الصحيحة، وأن الذين يرجون أن يشفع فيهم ينتظرون بمن هو أهل لأن يشفع، وهم في فزع من الإشفاق أن لا يؤذن بالشفاعة فيهم، فإذا أذن الله لمن شاء أن يشفع زال الفزع عن قلوبهم واستبشروا، إذ أنه فزع عن قلوب الذين قبلت الشفاعة فيهم، أي وأيس المحرومون من قبول الشفاعة فيهم. وهذا من الحذف المسمى بالاكتفاء اكتفاء بذكر الشيء عن ذكر نظيره أو ضده، وحسنه هنا أنه اقتصار على ما يسر المؤمنين الذين لم يتخذوا من دون الله أولياء، وقد طويلت جمل من وراء حتى والتقدير إلا لمن أذن له، ويومئذ يبقى الناس مرتقبين الإذن لمن يشفع، فازعين من أن لا يؤذن لأحد زمنا ينتهي بوقت زوال الفزع عن قلوبهم حين يؤذن للشافعين بأن يشفعوا، وهو إجاز حذف، وإذا ظرف للمستقبل وهو مضاف إلى جملة فزع عن قلوبهم، ومتعلق به. قالوا: وفزع قرأه الجمهور بضم الفاء وكسر الزاي مشددة، وهو مضاعف فزع، والتضعيف فيه للإزالة، مثل خشر العودة ومرض المريض إذا باشر علاجه، وبني للمجهول لتعظيم ذلك التفزيع بأنه صادر من جانب عظيم، ففيه جانب الآذن فيه وجانب المبلغ له وهو الملك، والتفزيع يحصل لهم بانكشاف إجمالي يلهمونه، فيعلمون بأن الله آذن بالشفاعة، ثم يتطالبون التفصيل بقولهم: ماذا قال ربكم؟ ليعلموا من أذن له ممن لم يؤذن له، وهذا كما يكرر النظر ويعاود المطالعة من ينتظر القبول، أو هم يتساءلون عن ذلك من شدة الخشية، فإنهم إذا فزع عن قلوبهم تساءلوا لمزيد التحقق بما استبشروا به، فيجابون بأنه قال الحق، فضمير قالوا ماذا قال ربكم عائد على بعض مدلول قوله لمن أذن له، وهم الذين أذن الشفاعة بقبول شفاعتهم منهم، وهم يوجهون هذا الاستفهام إلى الملائكة الحافين، وضمير قول الحق عائد إلى المسؤولين وهم الملائكة، ويظهر أن كلمة الحق وقعت حكاية لمقول الله بوصف يجمع متنوع أقوال الله تعالى حينئذ من قبول شفاعة في بعض المشروع فيهم ومن حرمان لغيرهم، كما يقال: ماذا قال القاضي للخصم؟ فيقال: قال الفصل، فهذا حكاية لمقول الله بالمعنى، وانتصاب الحق على أنه مفعول قالوا يتضمن معنى الكلام، أي قال الكلام الحق، كقوله: وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذاق لها، هذا هو المعنى الذي يقتضيه نظم الآية ويلتئم مع معانيها. وقد ذهبت في تفسيرها أقوال كثير من المفسرين طرائق خددة وتفرقوا بددا بددا، وذا من قوله ماذا إشارة عملت معاملة الموصول، لأن أصل ماذا قال ما هذا الذي قال، فلما كثر استعمالها بدون ذكر اسم الموصول قيل إن ذا بعد الاستفهام تصير اسم موصول، وقد يذكر الموصول بعدها كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده، وقرأ ابن عامر ويعقوب فزع بفتح الفاء وفتح الزاي مشددة بصيغة البناء للفاعل، أي فزع الله عن قلوبهم. وقد ورد في أحاديث الشفاعة عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن الله يقول لآدم أخرج بعث النار من ذريتك، وفي حديث أنس في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المحشر كلهم ليدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وفيه أن الأنبياء أبوا أن يشفعوا، وأن أهل المحشر أتوا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه استأذن ربه في ذلك فقال له سل تعطى واشفع تشفع. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه تغلي منه أم دماغه، وجملة وهو العلي الكبير تتمة جواب المجيبين عطفوا تعظيم الله بذكر صفتين من صفات جلاله، وهما صفة العلي وصفة الكبير، والعلو علو الشأن الشامل لمنتهى الكمال في العلم، والكبر العظمة المعنوية وهي منتهى القدرة والعدل والحكمة، وتخصيص هاتين الصفتين لمناسبة مقام الجواب، أي قد قضى بالحق لكل أحد بما يستحقه، فإنه لا يخفى عليه حال أحد، ولا يعوقه عن إيصاله إلى حقه عائق، ولا يجوز دونه حائل. وتقدم ذكر هاتين الصفتين في قوله وأن الله هو العلي الكبير في سورة الحج. واعلم أنه قد ورد في صفة تلقي الملائكة الوحي أن من يتلقى من الملائكة الوحي يسأل الذي يبلغ إليه مثل هذا الكلام، كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وغيره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، انتهى. فمعنى قوله في الحديث قضى صدر منه أمر التكوين الذي تتولى الملائكة تنفيذه، وقوله في الحديث في السماء يتعلق به قضى بمعنى أوصل قضاءه إلى السماء حيث مقر الملائكة، وقوله خضعانا لقوله أي خوفا وخشية، وقوله فزع عن قلوبهم أي أزيل الخوف عن نفوسهم. وفي حديث ابن عباس عند الترمذي إذا قضى ربنا أمرا سبح له حملة عرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال ثم أهل كل سماء الحديث. وذلك لا يقتضي أنه المراد في آية سورة سبأ، وإنما هذه صفة تلقي الملائكة أمر الله في الدنيا والآخرة، فكانت أقوالهم على سنة واحدة. وليس تخريج البخاري والترمذي هذا الحديث في الكلام على تفسير سورة سبأ مراد به أنه وارد في ذلك، وإنما يريد أن من صور معناه ما ذكر في سورة سبأ، وهذا يغنيك عن الالتجاء إلى تكلفات تعسفوها في تفسير هذه الآية وتعلقها بما قبلها. قال الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. انتقال من دمغ المشركين بضعف آلهتهم وانتفاء جدواها عليهم في الدنيا والآخرة إلى إلزامهم بطلان عبادتها بأنها لا تستحق العبادة لأن مستحق العبادة هو الذي يرزق عباده، فإن العبادة شكر ولا يستحق الشكر إلا المنعم. وهذا احتجاج بالدليل النظري، لأن الاعتراف بأن الله هو الرزاق يستلزم انفراده بإلهيته، إذ لا يجوز أن ينفرد ببعض الصفات الإلهية ويشارك في بعض آخر، فإن الإلهية حقيقية لا تقبل التجزئة والتبعيض. وعيد الأمر بالقول لزيادة الاهتمام بالمقول، فإن أصل الأمر بالقول في مقام التصدي للتبليغ دال على الاهتمام، وإعادة ذلك الأمر زيادة في الاهتمام، ومن استفهام للتنبيه على الخطأ، ولذلك عقب بالجواب من طرف السائل بقوله قول الله لتحقق أنهم لا ينكرون ذلك الجواب، كما في قوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار إلى قوله فسيقولون الله في سورة يونس، وتقدم نظير صدر هذه الآية في سورة الرعد. وعطف على الاستفهام إبراز المقصد بطريقة خفية توقع الخصم في شرك المغلوبية، وذلك بترديد حالتي الفريقين بين حالة هدى وحالة ضلال، لأن حالة كل فريق لما كانت على ضد من حال الفريق الآخر بين موافقة الحق وعدمها تعين أن أمر الضلال والهدى دائر بين الحالتين لا يعدوانهما، ولذلك جاء بحرف أو المفيد للترديد المنتزع من الشك. وهذا اللون من الكلام يسمى الكلام المنصف، وهو ألا يترك المجادل لخصمه موجب تغيض واحتداد في الجدل، ويسمى في علم المناظرة إرخاء العنان للمناظر، ومع ذلك فقارينة إلزامهم الحجة قارينة واضحة. ومن لطائف هنا أن اشتمل على إيماء إلى ترجيح أحد الجانبين في أحد الاحتمالين بطريق مقابلة الجانبين في ترتيب الحالتين باللف والنسج المرتب، وهو أصل اللف، فإنه ذكر ضمير جانب المتكلم وجماعته وجانب المخاطبين، ثم ذكر حال الهدى وحال الضلال على ترتيب ذكر الجانبين، فأومى إلى أن الأولين موجهون إلى الهدى والآخرين موجهون إلى الضلال المبين، لا سيما بعد قرينة الاستفهام، وهذا أيضا من التعريض، وهذا أوقع من التصريح لا سيما في استنزال طائر الخصم. وفيه أيضا تجاهل العارف، فقد التأم في هذه الجملة ثلاثة محسنات من البديع ونكتة من البيان، فاشتملت على أربع خصوصيات. وجاء في جانب أصحاب الهدى بحرف الاستعلاء المستعار للتمكن تمثيلا لحال المهتدي بحال متصرف في فرسه يركضه حيث شاء، فهو متمكن من شيء يبلغ به مقصده، وهي حالة مماثلة لحال المهتدي على بصيرة، فهو يسترجع مناهج الحق في كل صوب متسع النظر منشرح الصدر، ففيه تمثيلية مكنية وتبعية. وجاء في جانب الضالين بحرف الظرفية المستعار لشدة التلبس بالوصف تمثيلا لحالهم في إحاطة الضلال بهم بحال الشيء في ظرف محيط به لا يتركه يفارقه، وهو لها يتطلع منه على خلاف ما هو فيه من ضيق يلازمه، وفيه أيضا تمثيلية تبعية، وهذا ينظر إلى قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فحصل في الآية أربع استعارات وثلاثة محسنات من البديع وأسلوب بياني وحجة قائمة، وهذا إعجاز بديع. ووصف الضلال بالمبين دون وصف الهدى بالمبين، لأن حقيقة الهدى مقول عليها بالتواطؤ، وهو معنى قول أصحابنا الأشاعرة الإيمان لا يزيد ولا ينقص في ذاته وإنما زيادته بكثرة الطاعات، وأما الكفر فيكون بإنكار بعض المعتقدات وبإنكار جميعها، وكل ذلك يصدق عليه الكفر، ولذلك قيل كفر دون كفر. ووصف كفرهم بأنه أشد الكفر، فإن المبين هو الواضح في جنسه البالغ غاية حده. قال الله تبارك وتعالى: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وعيد الأمر بأن يقول لهم مقالا آخر إعادة لزيادة الاهتمام كما تقدم آنفا، واستدعاء لأسماء المخاطبين بالإصغاء إليه، لما كان هذا القول يتضمن بيانا للقول الذي قبله فوصلت جملة الأمر بالقول عن أختها، إذ لا يعطف البيان على المبين بحرف النسق، فإنه لما ردد أمر الفريقين بين أن يكون أحدهم على هدى والآخر في ضلال، وكان الضلال يأتي بالإجرام، أتبع في المحاجة فقيل لهم إذا نحن أجرمنا فأنتم غير مؤاخذين بجرمنا وإذا عملتم عملا فنحن غير مؤاخذين به، أي أن كل فريق مؤاخذ وحده بعمله، فالأجدى بكل الفريقين أن ينظر كل في أعماله وأعمال ضده ليعلم أي الفريقين أحق بالفوز والنجاة عند الله. وأيضا فصلت لتكون هذه الجملة مستقلة بنفسها ليخصها السامع بالتأمل في متلولها، فيجوز أن تعتبر استئنافا ابتدائيا وهي مع ذلك اعتراض بين أثناء الاحتجاج، فمعنى لا تسألون ولا نسأل أن كل فريق له خويصته، والسؤال كناية عن أثره والثواب على العمل الصالح والجزاء على الإجرام مثله، كما هو في قول كعب بن زهير وقيل إنك منسوب ومسؤول، أراد ومؤاخذ بما سبق منك لقوله قبله لذاك أهيب عندي إذ أكلمه. وإسناد الإجرام إلى جانب المتكلم معه مبني على زعم المخاطبين، قال تعالى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، كان المشركون يؤنبون المؤمنين بأنهم خاطئون في تجنب عبادة أصنام قومهم، وهذه نكتة صوغيه في صيغة الماضي لأنه متحقق على زعم المشركين، وصيغ ما يعمل المشركون في صيغة المضارع لأنهم ينتظرون منهم عملا تعريضا بأنهم يأتون عملا غير ما عملوه، أي يؤمنون بالله بعد كفرهم، وهذا ضرب من المشاركة والموادعة ليخلوا بأنفسهم فينظروا في أمرهم، ولا يلهيهم جدال المؤمنين عن استعراض ومحاسبة أنفسهم، وفيه زيادة إنصاف إذ فرض المؤمنون الإجرام في جانب أنفسهم وأسندوا العمل على إطلاقه في جانب المخاطبين، لأن النظر والتدبر بعد ذلك يكشف عن كونه كلا العملين، وليس لهذه الآية تعلق بمشاركة القتال فلا تجعل منسوخة بآيات القتال. قال الله عز وجل قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. إعادة فعل قل لما عرفت في الجملة التي قبلها من زيادة الاهتمام بهذه المحاجات لتكون كل مجادلة مستقلة غير معطوفة، فتكون هذه الجملة استئنافا ابتدائية، وأيضا فهي منزلة البيان التي قبلها، لأن نفي سؤال كل فريق عن عمل غيره يقتضي أن هنالك سؤالا عن عمل نفسه، فبين بأن الذي يسأل الناس عن أعمالهم هو الله تعالى، وأنه الذي يفصل بين الفريقين بالحق حين يجمعهم يوم القيامة الذي هم منكروه، فما ظنك بحالهم يوم تحقق ما أنكروه؟ وهنا تدرج الجدل من الإيماء إلى الإشارة القريبة من التصريح لما في إثبات يوم الحساب والسؤال من المصارحة بأنهم الضالون، ويسمى هذا التدرج عند أهل الجدل بالترقي، والفتح الحكم والفصل بالحق كقوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وهو مأخوذ من فتح القوة لإظهار ما خلفها، وجملة وهو الفتاح العليم تذييل بوصفه تعالى بكثرة الحكم وقوته وإحاطة العلم، وبذلك كان تذييلا لجملة يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق المتضمنة حكما جزئيا، فذيل بوصف كلي، وإنما اتبع الفتاح به العليم للدلالة على أن حكمه عادل محض لأنه عليم لا تحف بحكمه أسباب الخطأ والجور الناشئة عن الجهل والعجز واتباع الضعف النفساني الناشئ عن الجهل بالأحوال والعواقب. قال الله تبارك وتعالى قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وعيد الأمر بالقول رابع مرة لمزيد الاهتمام، وهو رجوع إلى مهيع الاحتجاج على بطلان الشرك، فهو كالنتيجة لجملة قل من يرزقكم من السماوات والأرض، والأمر في قوله أروني مستعمل في التعجيز، وهو تعجيز للمشركين عن إبداء حجة لإشراكهم، وهو انتقال من الاحتجاج على بطلان إلهية الأصنام بدليل النظير في قوله قل من يرزقكم إلى إبطال ذلك بدليل البداهة، وقد سلك من طرق الجدل طريق الاستفسار، والمصطلح عليه عند أهل الجدل أن يكون الاستفسار مقدما على طرائق المناظرة، وإنما أخر هنا لأنه كان مفضيا إلى إبطال دعوى الخصم بحذافرها، فأريد تأخيره لئلا يفوت افتضاح الخصم بالأدلة السابقة تبسيطا لبساط المجادلة حتى يكون كل دليل مناديا على غلط الخصوم وباطلهم، وافتضاح الخطأ من مقاصد المناظر الذي قامت حجته. والإراءة هنا من الرؤية البصرية فيتعدى إلى مفعولين، أحدهما بالأصالة والثاني بهمزة التعدية، والمقصود أروني شخوصهم لنبصر هل عليها ما يناسب صفة الإلهية، أي أن كل من يشاهد الأصنام بادئ مرة يتبين له أنها خالية عن صفات الإلهية، إذ يرى حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تفقه، لأن انتفاء الإلهية عن الأصنام بديهي ولا يحتاج إلى أكثر من رؤية حالها، كقول المحتري أن يرى مبصر ويسمع واعٍ، والتعبير عن المرئي بطريق الموصولية لتنبيه المخاطبين على خطائهم في جعلهم إياهم شركاء لله تعالى في الربوبية على نحو قول عبدة بن الطيب: إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. وفي جعل الصلة ألحقتم إيماء إلى أن تلك الأصنام لم تكن موصوفة بالإلهية وصفا ذاتيا حقا، ولكن المشركين ألحقوها بالله تعالى، فتلك خلعة خلعها عليهم أصحاب الأهواء، وتلك حالة تخالف صفة الإلهية، لأن الإلهية صفة ذاتية قديمة، وهذا الإلحاق اخترعه لهم عمرو بن لحي، ولم يكن عند العرب من قبل، وضميض به عائد إلى اسم الجلالة من جملة: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وأن تصب شركاء على الحال من اسم الموصول، والمعنى شركاء له. ولما أعرض عن الخوض في آثار هذه الإراءة، علم أنهم مفتضحون عند تلك الإراءة فقدرت حاصلة، وأعقب طلب تحصيلها بإثبات أثرها والرد عن اعتقاد إلهيتها وإبطالها عنهم بإثباتها لله تعالى وحده، فلذلك جمع بين حرفي الردع والإبطال ثم الانتقال إلى تعيين الإله الحق على طريقة قوله: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وضميره هو الله ضمير الشأن، والجملة بعده تفسير لمعنى الشأن. والعزيز الحكيم خبران، أي بل الشأن المهم الله العزيز الحكيم لا آلهتكم. ففي الجملة قصر العزة والحكم على الله تعالى كناية عن قصر الإلهية عليه تعالى قصر إفراد، ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى الإله المفهوم من قوله: الذين ألحقتم به شركاء، وهو مبتدأ والجملة بعده خبر، ويجوز أن يكون عائدا إلى المستحضر في الذهن وهو الله. وتفسيره قوله الله: فاسم الجلالة عطف بيان، والعزيز الحكيم خبران عن الضمير، والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول يظهر في اختلاف مدلول الضمير المنفصل واختلاف موقع اسم الجلالة بعده واختلاف موقع الجملة بعد ذلك. والعزة الاستغناء عن الغير، والحكيم وصف من الحكمة وهي منتهى العلم أو من الإحكام وهو إتقان الصنع، شاع في الأمرين، وهذا إثبات الافتقار أصنامهم وانتفاء العلم عنها. وهذا مضمون قول إبراهيم عليه السلام: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انتقال من إبطال ضلال المشركين في أمر الربوبية إلى إبطال ضلالهم في شأن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وغير أسلوب الكلام من الأمر بمحاجة المشركين إلى الأخبار برسالة النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له بتوجيه هذا الإخبار بالنعمة العظيمة إليه، ويحصل إبطال مزاعم المشركين بطريق التعريض. وفي هذه الآية إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم على منكريها من العرب، وإثبات عمومها على منكريها من اليهود، فإن كافة من ألفاظ العموم، وقعت هنا حالا من الناس مستثنى من عموم الأحوال، وهي حال مقدمة على صاحبها المجرور بالحرف، وقد مضى الكلام عليها عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة في سورة البقرة، وعند قوله: وقاتلوا المشركين كافة في سورة براءة. وذكرنا أن التحقيق أن كافة يوصف به العاقل وغيره، وأنه تعتبره وجوه الإعراب كما هو مختار الزمخشري وشهد له القرآن والاستعمال خلافا لابن هشام في مغني اللبيب، وأن ما شدد به التنكير على الزمخشري تهويل وتضييق في الجواز. والتقدير في هذه الآية: وما أرسلناك للناس إلا كافة، وقدم الحال على صاحبه للاهتمام بها لأنها تجمع الذين كفروا برسالته كلهم. وتقديم الحال على المجرور جائز على رأي المحققين من أهل العربية، وإن أباه الزمخشري هنا وجعله بمنزلة تقديم المجرور على حرف الجر، فجعل كافة نعتا لمحذوف، أي إرساله كافة أي عامة. وقد رد عليه ابن مالك في التسهيل وقال: قد جوزه في هذه الآية أبو علي الفارسي وابن كيسان، وقلت: وجوزه ابن عطية والرضي، وجعل الزجاج كافة هنا حالا من الكاف في أرسلناك، وفسره بمعنى جامع للناس في الإنذار والبلاغ، وتبعه أبو البقاء. قال الزمخشري: وحق التاء على هذا التفسير أن تكون للمبالغة كتاء العلامة والراوية، وكذلك تقديم المستثنى للغرض أيضا. وقد اشترك الزجاج والزمخشري هنا في إخراج كافة عن معنى الوصف بإفادة الشمول الذي هو شمول جزئي في غرض معين إلى معنى الجمع الكلي المستفاد من وراء ذلك، وهذا كمن يعمد إلى كل فيقول إنك كل للناس أي جامع للناس، أو يعمد إلى على الدالة على الاستعلاء الجزئي فيستعملها بمعنى الاستعلاء الكلي فيقول إياك وعلى، يريد إياك والاستعلاء. والبشير النذير تقدم في قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا في البقرة. وأفاد تركيبه: وما أرسلناك إلا كافة للناس قصر حالة عموم الرسالة على كافة الخطاب في قوله أرسلناك، وهو قصر إضافي أي دون تخصيص إرسالك بأهل مكة أو بالعرب أو بمن يجيئك يطلب الإيمان والإرشاد، كما قال عبد الله بن أبي بن سلول للنبي صلى الله عليه وسلم حين جاء مجلسا هو فيه وقرأ عليهم القرآن، فقال ابن أبي: لا أحسن مما تقول أيها المرء، ولكن اقعد في رحلك، فمن جاء فاقرأ عليه. ويقتضي ذلك إثبات رسالته بدلالة الاقتضاء، إذ لا يصدق ذلك القصر إلا إذا ثبت أصل رسالته، فاقتضى ذلك الرد على المنكرين كلهم، سواء من أنكر رسالته من أصلها ومن أنكر عمومها وزعم تخصيصها. وموقع الاستدراك بقوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، رفع ما يتوهم من اغترار المترين بكثرة عدد المنكرين رسالته بأن كثرتهم تغر المتأملة لأنهم لا يعلمون، ومفعول يعلمون محذوف لدلالة ما قبله عليه، أي لا يعلمون ما بشرت به المؤمنين وما أنذرت به الكافرين، أي يحسبون البشارة والنذارة غير صادقتين. ويجوز أن يكون فعل يعلمون منزل منزلة اللام مقصودا منه نفي صفة العلم عنهم، على حد قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي ولكن أكثر الناس جاهلون قدر البشارة والنذارة. قال الله عز وجل: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. كان من أعظم ما أنكروه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم القيامة والبعث، ولذلك عقب إبطال قولهم في إنكار الرسالة بإبطال قولهم في إنكار البعث. والجملة معطوفة على خبر لكن، والتقدير ولكن أكثر الناس لا يعلمون حق البشارة والنذارة، ويتهكمون فيسألون عن وقت هذا الوعد الذي هو مظهر البشارة والنذارة. ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة والواو للاستئناف، وضمير يقولون عائد إلى المحاجين من المشركين الذين صدرت عنهم هذه المقالة. وصيغة المضارع في يقولون تفيد التعجيب من مقالتهم، كقوله تعالى: يجادلون في قوم لوط، مع إفادتها تكرر ذلك القول منهم وتجدده. وجملة قل لكم ميعاد يوم إلى آخرها مسوقة مساق الجواب عن مقالتهم، ولذلك فصلت ولم تعطف على طريقة حكاية المحاورات في القرآن. وهذا الجواب جرى على طريقة الأسلوب الحكيم، أي أن الأهم للعقلاء أن تتوجه هممهم إلى تحقق وقوع الوعد في الوقت الذي عينه الله له، وأنه لا يؤخره شيء ولا يقدمه. وحسن هذا الأسلوب أن سؤالهم إنما أرادوا به الكناية عن انتفاء وقوعه، وفي هذا الجواب تعريض بالتهديد، فكان مطابقا للمقصود من الاستفهام، ولذلك زيد في الجواب كلمة لكم إشارة إلى أن هذا الميعاد منصرف إليهم ابتداء. وضمير جمع المخاطب في قوله إن كنتم صادقين إما للرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار أن معه جماعة يخبرون بهذا الوعد، وإما الخطاب موجه للمسلمين. واسم الإشارة في هذا الوعد للاستخفاف والتحقير، كقول قيس بن الخطيم: متى يأتي هذا الموت لا يلفي حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها. وجواب كنتم صادقين دل عليه السؤال، أي إن كنتم صادقين فعينوا لنا ميقات هذا الوعد. وهذا كلام صادر عن جهالة، لأنه لا يلزم من الصدق في الإخبار بشيء أن يكون المخبر عالما بوقت حصوله ولو في المضي، فكيف به في الاستقبال؟ وخلف مقتضى الظاهر في الجواب من الإتيان بضمير الوعد الواقع في كلامهم إلى الإتيان باسم ظاهر وهو ميعاد يوم، لما في هذا الاسم النكرة من الإبهام الذي يوجه نفوس السامعين إلى كل وجه ممكن في محمل ذلك، وهو أن يكون يوم البعث أو يوما آخر يحل فيه عذاب على أئمة الكفر وزعماء المشركين، وهو يوم بدر. ولعل الذين قتلوا يومئذ هم أصحاب مقالة متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وأفاد تنكير يوم تهويلا وتعظيما بقارنة المقام. والميعاد مصدر ميمي للوعد، فإضافته إلى ظرفه بيانية، ويجوز كونه مستعملا في الزمان وإضافته إلى اليوم بيانية، لأن الميعاد هو اليوم نفسه. وجملة لا تستأخرون عنه ساعة إما صفة لميعاد وإما حال من ضمير لكم. والاستئخار والاستخدام مبالغة في التأخر والتقدم، مثل استجابة، فالسين والتاء للمبالغة. وقدم الاستئخار على الاستخدام إيماء إلى أنه ميعاد بأس وعذاب عليهم من شأنه أن يتمنوا تأخره، ويكون ولا تستقدمون تتميما لتحققه عند وقته المعين في علم الله، والساعة حصة من الزمن، وتنكيرها للتقليل بمعونة المقام. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، كان المشركون لما فاجأتهم دعوة الإسلام وأخذ أمره في الظهور قد سلكوا طرائق مختلفة لقمع تلك الدعوة، وقد كانوا قبل ظهور الإسلام لاهين عن الخوض فيما سلف من الشرائع. فلما قرعت أسماعهم دعوة الإسلام اضطربت أخوانهم فقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، وقالوا غير ذلك. فمن ذلك أنهم لجوا إلى أهل الكتاب وهم على مقربة منهم بالمدينة وخيبر وقريظة ليتلقوا منهم ملقنات يفحمون بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أهل الكتاب يملون عليهم كلما لقوهم ما عساهم أن يموهوا على الناس عدم صحة الرسالة المحمدية. فمرة يقولون: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، ومرة يقولون: لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وكثيرا ما كانوا يحسبون مساواته للناس في الأحوال البشرية منافية لكونه رسولا إليهم مختارا من عند الله، فقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، إلى قوله: هل كنت إلا بشر رسولا. وهم لا يحاجون بذلك عن اعتقاد بصحة رسالة موسى عليه السلام، ولكنهم يجعلونه وسيلة لإبطال رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما دمغتهم حجج القرآن العديدة الناطقة بأن محمدا ما هو بدع من الرسل وأنه جاء بمثل ما جاءت به الرسل، فحاجهم بقوله: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، الآية. فلما لم يجدوا سبيلا للمكابرة في مساواة حاله بحال الرسل الأولين وأووا إلى ماء الشرك الصريح، فلجأوا إلى إنكار رسالة الرسل كلهم حتى لا تنهض عليهم الحجة بمساواة أحوال الرسول وأحوال الرسل الأقدمين. فكان من مستقر أمرهم أن قالوا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وقد كان القرآن حاجهم بأنهم كفروا بما أوتي موسى من قبل كما في سورة القصص، أي كفر أمثالهم من عبدة الأصنام، وهم قبطوا مصر بما أوتي موسى، وهو من الاستدلال بقياس المساواة والتمثيل. فهذا وجه قولهم: ولا بالذي بين يديه، لأنهم لم يكونوا مدعوين لا يؤمنوا بكتاب آخر غير القرآن، ولكن جرى ذلك في مجال الجدال والمناظرة، فعدم إيمانهم بالقرآن مشهور معلوم، وإنما أرادوا قاطع وسائل الإلزام الجدلي. وهذه الآية انتقال إلى ذكر طعن المشركين في القرآن، وهي معطوفة على جملة ويقولون متى هذا الوعد، والاقتصار على حكاية مقالتهم دون تعقيب بما يبطلها إيمان، إلى أن بطلانها باد لكل من يسمعها، حيث جمعت التكذيب بجميع الكتب والشرائع، وهذا بهتان واضح. وحكاية مقالتهم هذه بصيغة الماضي تؤذن بأنهم أقلعوا عنها، وجيء بحرف لن لتأكيد نفي إيمانهم بالكتب المنزلة على التأييد، تأييسا للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من الطبع في إيمانهم به. واسم الإشارة مشار به إلى حاضر في الأذهان، لأن الخوض في القرآن شائع بين الناس من مؤيد ومنكر، فكأنه مشاهد، وليس في اسم الإشارة معنى التحقير، لأنهم ما كانوا ينبذون القرآن بالنقصان. ألا ترى إلى قول الوليد بن المغيرة: إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لموضق، وقول عبد الله بن أبي بعد ذلك: لا أحسن مما تقول أيها المرء. وأن عتبة بن ربيعة لما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وقال له: هل ترى بما أقول بأسا؟ فقال: لا والدماء. وكيف وقد تحداهم الإتيان بسورة مثله فلم يفعلوا، وكانوا لو كانوا ينبذونه بنقص أو سخف لقالوا: نحن نترفع عن معالجة الإتيان مثله. ومعنى بين يديه القريب منه، سواء كان سابقا كيان قوله تعالى: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة، أم كان جائيا بعده كما حكى الله عن عيسى عليه السلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة في سورة آل عمران. وليس مرادا هنا لأنه غير مفروض ولا مدعى. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. أردفت حكايات أقوالهم وكفرانهم بعد استيفاء أصنافها بذكر جزائهم وتصوير فظاعته بما في قوله: ولو ترى إذ الظالمون، الآية من الإبهام المفيد للتهويل. والمناسبة ما تقدم من قوله: ويقولون متى هذا الوعد، فإنه بعد أن ألقمهم الحجر بقوله: قل لكم ميعاد يوم، إلى آخره، أتبعه بتصوير حالهم فيه. والخطاب في ولو ترى لكل من يصلح لتلقي الخطاب من تبلغه هذه الآية، أي ولو يرى الرائي هذا الوقت. وجواب لو محذوف للتهويل، وهو حذف شائع، وتقديره لرأيت أمرا عجبا. وإذ ظرف متعلق بترى، أي لو ترى في الزمان الذي يوقف فيه الظالمون بين يدي ربهم. والظالمون المشركون، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وتقدم قريب منه قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار في سورة الأنعام. وقد وقع التصريح بأنه إيقاف جمع بين المشركين والذين دعوهم إلى الإشراك في قوله تعالى: يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، الآية في سورة يونس. والإتيان بالجملة التي أضيف إليه ظرف اسمية هنا لإفادة طول وقوفهم بين يدي الله طولا يستوجب الضجر ويملأ القلوب رعبا، وهو ما أشار له حديث أنس وحديث أبي هريرة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المحشر: تادن الشمس من رؤوس الخلائق فيشتد عليهم حرها فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا الحديث. وجملة يرجع بعضهم إلى بعض القول في موضع الحال من الظالمون أو من ضمير موقوفون، وجاء بالمضارع في قوله يرجع بعضهم إلى بعض القول لاستحضار الحالة كقوله تعالى: يجادلنا في قوم لوط. ورجع القول الجواب، ورجع البعض إلى البعض المجاوبة والمحاورة، وهي أن يقول بعضهم كلاما ويجيبه الآخر عنه وهكذا. شبه الجواب عن القول بإرجاع القول كأن المجيب أرجع إلى المتكلم كلامه بعينه إذ كان قد خاطبه بكفائه وعدله، قال بشار: وكأن رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرا، أي كأن جوابها حيث تجيبه. ومنه قيل للجواب رد، ورجع الرشق في الرمي ما ترد عليه من التراشق، قال الله تبارك وتعالى: يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. هذه الجملة وما ذكر بعدها من الجمل المحكية بأفعال القول بيان لجملة يرجع بعضهم إلى بعض القول، وجاء بالمضارع فيها على نحو ما جاء في قوله يرجع بعضهم إلى بعض القول، ليكون البيان كالمبين بها لاستحضار حالة القول، لأنها حالة غريبة لما فيها من جرأة المستضعفين على المستكبرين، ومن تنبه هؤلاء من غفلتهم عما كان المستكبرون يغرونهم به حتى أوقعوهم في هذا المأزق. والسين والتاء في استضعفوا للعد والحسبان، أي الذين يعدهم الناس ضعفاء لا يؤبه بهم، وإنما يعدهم الناس كذلك لأنهم كذلك، ويعلم أنهم يستضعفون أنفسهم بالأولى لأنهم أعلموا بما في أنفسهم. والضعف هنا الضعف المجازي، وهو حالة الاحتياج في المهمات إلى من يضطلع بشؤونهم ويذب عنهم ويصرفهم كيف يشاء. ومن مشمولاته الضعة والضراعة، ولذلك قوبل به الذين استكبروا، أي عدوا أنفسهم كبراء، وهم ما عدوا أنفسهم كبراء إلا لما يقتضي استكبارهم، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لوصفوا بالغرور والإعجاب الكاذب. ولهذا عبر في جانب الذين استضعفوا بالفعل المبني المجهول، وفي جانب الذين استكبروا بالفعل المبني المعلوم، وقد تقدم في سورة هود. ولولا حرف امتناع لوجود، أي حرف يدل على امتناع جوابه أي انتفائه لأجل وجود شرطه، فعلم أنها حرف شرط ولكنه مختصر العبارة، ومعنى لأجل وجود شرطه أي حصوله في الوجود، وهو حرف من الحروف الملازمة الدخول على الجملة الإسمية، فيلازم إيلاؤه اسما هو مبتدأ، وقد كثر حذف خبر ذلك المبتدأ في الكلام غالبا بحيث يبقى من شرطها اسم واحد، وذلك اختصار لأن حرف لولا يؤذن بتعليق حصول جوابه على وجود شرطه، فلما كان الاسم بعدها في معنى شيء موجودا حذفوا الخبر اختصارا، ويعلم من المقام أن التعليق في الحقيقة على حالة خاصة من الأحوال التي يكون عليها الوجود مفهومة من السياق، لأنه لا يكون الوجود المجرد لشيء سببا في وجود غيره، وإنما يؤخذ أخص أحواله الملازمة لوجوده، وهذا المعنى عبر عنه النحويون بالوجود المطلق، وهي عبارة غير متقنة، ومرادهم أعلق أحوال الوجود به، وإلا فإن الوجود المطلق أي المجرد لا يصلح لأن يعلق عليه شرط. وقد جاء في هذه الآية ربط التعليق بضمير الذين استكبروا، فاقتضى أن المستضعفين ادعوا أن وجود المستكبرين مانع لهم أن يكونوا مؤمنين، فاقتضى أن جميع أحوال المستكبرين كانت تدندن حول منعهم من الإيمان، فكأن وجودهم لا أثر له إلا في ذلك من انقطاعهم للسعي في ذلك المنع، وهو ما دل عليه قولهم فيما بعد: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله، من فرط إلحاحهم عليهم بذلك وتكريره في معظم الأوقات، فكأنه استغرق وجودهم، لأن الوجود كون في أزمنة، فكان قولهم هنا لولا أنتم مبالغة في شدة حرصهم على كفرهم، وهذا وجه وجيه في الاعتبار البلاغي، فمقتضى الحال من هذه الآية هو حذف مشبه. واعلم أن المراد بقولهم مؤمنين بالمعنى اللقبي الذي اشتهر به المسلمون، فكذلك لا يقدر لمؤمنين متعلق. قال عز وجل: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. جرد فعل قال عن العاطف لأنه جاء على طريقة المجاوبة، والشأن فيه حكاية القول بدون عطف كما بيناه غير مرة. وهمزة الاستفهام مستعملة في الإنكار على قول المستضعفين تبرؤ منه، وهذا الإنكار بهتان وإنكار للواقع بعثه فيهم خوف إلقاء التبعة عليهم وفرط الغضب والحسرة من انتقاض أتباعهم عليهم وزوال حرمتهم بينهم، فلم يتمالكوا ألا يكذبوهم ويذيلوا بتوريطهم. وأتى بالمسند إليه قبل المسند الفعلي في سياق الاستفهام الإنكاري الذي هو في قوة النفي ليفيد تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي على طريقة ما أنا قلت هذا. والمعنى ما صددناكم ولكن صدكم شيء آخر، وهو المعطوف به بل التي للإبطال بقوله بل كنتم مجرمين، أي ثبت لكم الإجرام من قبل وإجرامكم هو الذي صدكم، إذ لم تكونوا على مقاربة الإيمان فنصدكم عنه، ولكنكم صددتهم وأعرضتم بإجرامكم ولم تقبلوا دعوة الإيمان. وحاصل المعنى أن حالنا وحالكم سواء، كل فريق يتحمل تبعة أعماله، فإن كلا الفريقين كان معرضا عن الإيمان. وهذا الاستدلال مكابرة منهم وبهتان وسفسطة، فإنهم كانوا يصدون الدهماء عن الدين ويختلقون له المعاذير، وإنما نفوا هنا أن يكونوا محولين لهم عن الإيمان بعد تقلده، وليس ذلك هو المدعى. فموقع السفسطة هو قولهم بعد إذ جاءكم، لأن المجيء فيه مستعمل في معنى الاقتراب منه والمخالطة له، وإذ في قوله إذ جاءكم مجردة عن معنى الظرفية ومحضة لكونها اسم زمان غير ظرف، وهو أصل وضعها كما تقدم في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة في سورة البقرة. ولهذا صحت إضافة بعد إليها، لأن الإضافة قرينة على تجريد إذ من معنى الظرفية إلى مطلق الزمان، مثل قولهم حينئذ ويومئذ، والتقدير بعد زمن مجيئه إياكم، وبل إضراب إبطال عن الأمر الذي دخل عليه الاستفهام الإنكاري، أي ما صددناكم بل كنتم مجرمين، والإجرام الشرك وهو مؤذن بتعمدهم إياه وتصميمهم عليه على بصيرة من أنفسهم دون تسويل مسول. قال عز وجل: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. لم تجري حكاية هذا القول على طريقة حكاية المقاولات التي تحكى بدون عطف على حسن الاستعمال في حكاية المقاولات كما استقريناه من استعمال الكتاب المجيد وقدمناه في قوله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآية، فجاء بحرف العطف في حكاية هذه المقالة، مع أن المستضعفين جاوبوا بها قول الذين استكبروا أنحن صددناكم الآية لنكتة دقيقة، وهي التنبيه على أن مقالة المستضعفين هذه هي في المعنى تكملة لمقالتهم المحكية بقوله: يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، تنبيها على أن مقالتهم تلقفها الذين استكبروا فابتدروها بالجواب للوجه الذي ذكرناه ذلك، بحيث لو انتظروا تمام كلامهم وأبلعوهم ريقهم لا حصل ما فيه إبطال كلامهم، ولكنهم قاطعوا كلامهم من فرط الجزع أن يؤاخذوا بما يقوله المستضعفون، وحكي قولهم هذا بفعل المضي لمزوجة كلام الذين استكبروا، لأن قول الذين استضعفوا هذا بعد أن كان تكملة لقولهم الذي قاطعوا المستكبرون انقلب جوابا عن تبرؤ المستكبرين من أن يكونوا صدوا المستضعفين عن الهدى، فصار لقول المستضعفين موقعان، يقتضي أحد الموقعين عطفه بالواو، ويقتضي الموقع الآخر قرنه بحرف بل وبزيادة مكر الليل والنهار. وأصل الكلام: يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين إذ تأمروننا بالليل والنهار أن نكفر بالله إلى آخره. فلما قطعوا المستكبرون بكلامهم أقحم في كلام المستضعفين حرف بل إبطالا لقول المستكبرين بل كنتم مجرمين، وبذلك أفاد تكملة الكلام السابق والجواب عن تبرؤ المستكبرين، ولم يعطف بالواو لما أفاد إلا أنه جواب عن كلام المستكبرين فقط، وهذا من أبدع الإيجاز. وبل للإضراب الإبطالي أيضا إبطالا لمقتضى القصر في قولهم أنحن صددناكم عن الهدى، فإنه واقع في حيز نفي، لأن الاستفهام الإنكاري له معنى النفي، ومكر الليل والنهار من الإضافة على معنى فيه، وهنالك مضاف إليه ومجرور محذوفان دل عليهما السياق، أي مكركم بنا. وارتفع مكر على الابتداء، والخبر محذوف دل عليه مقابلة هذا الكلام بكلام المستكبرين، إذ هو جواب عنه. فالتقدير بل مكركم صدنا، فيفيد القصر، أي ما صدنا إلا مكركم، وهو نقض تام لقولهم أنحن صددناكم عن الهدى، وقولهم بل كنتم مجرمين. والمكر الاحتيال بإظهار الماكر فعل ما ليس بفاعله، ليغر المحتال عليه، وتقدم في قوله تعالى ومكر ومكر الله في آل عمران. وإطلاق المكر على تسويلهم لهم البقاء على الشرك، باعتبار أنهم يمويهون عليهم ويوهمونهم أشياء كقولهم إنه دين آبائكم، وكيف تأمنون غضب الآلهة عليكم إذا تركتم دينكم، ونحو ذلك. والاحتيال لا يقتضي أن المحتال غير مستحسين الفعل الذي يحتال لتحصيله، والمعنى ملازمتهم المكر ليلا ونهارا، وهو كناية عن دوام الإلحاح عليهم في التمسك بالشرك. وإذ تأمروننا ظرف لما في مكر الليل والنهار من معنى صدنا، أي حين تأمروننا أن نكفر بالله. والأنداد جمع ند وهو المماثل، أي نجعل لله أمثالا في الإلهية، وهذا تطاول من المستضعفين على مستكبريهم لما رأوا قلة غنائهم عنهم واحتقارهم حين علموا كذبهم وبهتانهم. وقد حكي نظير ذلك في قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الآيتين في سورة البقرة. قال عز وجل وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. يجوز أن يكون عطفا على جملة يرجع بعضهم إلى بعض القول فتكون حالا، ويجوز أن تعطف على جملة إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، وضمير الجمع عائد إلى جميع المذكورين قبل، وهم الذين استضعفوا والذين استكبروا، والمعنى أنهم كشف لهم عن العذاب المعد لهم، وذلك عقب المحاورات التي جرت بينهم، فعلموا أن ذلك الترامي الواقع بينهم لم يغني عن أحد من الفريقين شيئا، فحينئذ أيقنوا بالخيبة وندموا على ما فات منهم في الحياة الدنيا، وأسروا الندامة في أنفسهم، وكأنهم أسروا الندامة استبقاء للطمع في صرف ذلك عنهم أو اتقاء للفضيحة بين أهل الموقف، وقد أعلنوا بها من بعده، كما في قوله تعالى قالوا يا حسرة على ما فرطنا فيها في سورة الأنعام، وقوله لو أن لي كرة فأكون من المحسنين في سورة الزمر. وذكر الزمخشري وابن عطية أن من المفسرين من فسر أسر هنا بمعنى أظهره، وزعم أن أسر مشترك بين ضدين، فأما الزمخشري فسلمه ولم يتعقب. وقد فسر الزوزني الإسرار بالمعنيين في قول امرئ القيس تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يسرون مقتلي. وأما ابن عطية فانكره وقال ولم يثبت قط في اللغة أن أسر من الأضداد، قلت وفيه نظر، وقد عد هذه الكلمة في الأضداد كثير من أهل اللغة. وأنشد أبو عبيدة قول الفرزدق ولما رأى الحجاج جرد سيفه أسر الحراري الذي كان أضمر. وفي كتاب الأضداد لأبي الطيب الحلبي قال أبو حاتم ولا أثق بقول أبي عبيدة في القرآن ولا بقول الفرزدق، والفرزدق كثير التخليط في شعره. وذكر أبو الطيب عن التوزي أن غير أبي عبيدة أنشد بيت الفرزدق، والذي جر على تفسير أسر بمعنى أظهر هنا هو ما يقتضي إعلانهم بالندامة من قولهم لولا أنتم لكنا مؤمنين. وفي آيات أخرى مثل قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا الآية، والندامة التحسر من عمل فات تداركه. وقد تقدمت عند قوله تعالى فأصبح من النادمين في سورة العقود. قال عز وجل وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. عطف على جملة إذ الظالمون موقوفون، والتقدير ولو ترى إذ جعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، وجواب لو المحذوف جواب للشرطين. والأغلال جمع غل بضم الغين، وهو دائرة من حديد أو جلد على سعة الرقبة توضع في رقبة المأسور ونحوه، ويشد إليها بسلسلة أو سير من جلد أو حبل، وتقدم في أول سورة الرعد. وجعل الأغلال في الأعناق شعار على أنهم يساقون إلى ما يحاولون الفرار والانفلات منه، وتقدم عند قوله تعالى وأولئك الأغلال في أعناقهم في الرعد. والذين كفروا هم هؤلاء الذين جرت عليهم الضمائر المتقدمة، فالإتيان بالاسم الظاهر وكونه موصولا للإيماء إلى أن ذلك جزاء الكفر، ولذلك عقب بجملة هل يجزون إلا ما كانوا يعملون مستأنفة استئنافا بيانيا، كأن سائلا استعظم هذا العذاب وهو تعريض بهم. والاستفهام بهل مستعمل في الإنكار باعتبار ما يعقبه من الاستثناء، فتقدير المعنى هل جزوا بغير ما كانوا يعملون، والاستثناء مفرغ، وما كانوا يعملون هو المفعول الثاني لفعل يجزون، لأن جزى يتعدى إلى مفعول ثاني بنفسه، لأنه من باب أعطى كما يتعدى إليه بالباء على تضمينه معنى عوضه. وجعل جزاؤهم ما كانوا يعملون على معنى التشبيه البليغ، أي مثل ما كانوا يعملون، وهذه المماثلة كناية عن المعادلة فيما يجاوزونه بمساواة الجزاء للأعمال التي جوزوا عليها، حتى كأنه نفسها، كقوله تعالى جزاء وفاقا. وعلم أن كونه مواثلا في المقدار أمر لا يعلمه إلا مقدر الحقائق والنيات، وأما كونه وفاقا في النوع فلأن وضع الأغلال في العناق منع من حرية التصرف في أنفسهم، فناسب نوعه أن يكون جزاء على ما عبدوا به أنفسهم لأصنامهم، كما قال تعالى أتعبدون ما تنحتون وما تقبلوه من استعباد زعمائهم وكبرائهم إياهم. قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ومن غرر المسائل أن الشيخ ابن عرفة لما كان عرض عليه في درس التفسير عند قوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، فسأله بعض الحاضرين هل يستقيم أن نأخذ من هذه الآية ما يؤيد فعل الأمراء أصلحهم الله من الإتيان بالمحاربين ونحوهم مغلولين من أعناقهم، مع قول مالك رحمه الله بجواز القياس في العقوبات على فعل الله تعالى في حد الفحشة؟ فأجابه الشيخ بأن لا دلالة فيها، لأن مالك إنما أجاز القياس على فعل الله في الدنيا، وهذا من تصرفات الله في الآخرة، فلا بد لجوازه من دليل. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم خير على خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.